خطأ. خطأ. حرك اقرأ اقرأ الفعل والفاعل. تنتج. طيب. إلى أن تنتج الناقة ثم تنتج تفيه بطنها متفق عليه واللفظ البخاري. المفروض أن هذا ما يغيب عن ذهنك. لا رحمة عند الناقة. فعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وعن هبته متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصى وعن بيع الغار رواه مسلم. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اشترى طعاما فلا يجزع حتى يقتاله رواه مسلم. حتى ايش؟ اقتاله. نعم. وعنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة رواه أحمد والنسائي وصححه الترمذي وابن حبان. ولأبي داود من باع بيعتين في بيعة فله أو كسهما. من باع بيعتين في بيعة فله أو كسهما. إيش؟ فله أو كسهما. وليش مبني على السكون؟ ها؟ السين هل سكنت؟ ها؟ بالرفع؟ طيب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. فيما سبق بيان أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن عصب الفحل يرى عبد الزيدان، هل المراد عن بيعه أو عن إجارته؟ العموم، فيشمل البيع والإجارة. طيب، ما هي العلة في منع بيعه؟ الجهالة. طيب، والعلة في منع إجارة شاكر أيضا الجهالة. طيب، وسبق لنا أيضا أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة. ما هو عادل؟ هو حمل الناقة أو حمل ولد. نحن قلنا فيه حمل ما في بطن الناقة أو حمل الناقة، يعني ظاهر الحديث أن يبيع الحمل نفسه. نعم، أو حمل الحمل كذا. طيب، وما الذي فسر به في الحديث يا ياسر؟ لا، الفسر الموجود الذي موجود في نفس الحديث. لا، حبل الحبل يعني اللي تخرج من بطن الناقة حتى تحمل، وهذا الحمل هو الذي. لا. نعم عبد الله. الموجود في الحديث هي بين حمل الحوامل، يعني حمل الكل. لا لا، حمل الناقة. أنا أريد أن أسأل عن التفسير الذي وقع في الحديث، ما هو عن ظاهر الحديث. نعم. الحبل المحمولة. نعم. الحمل اللي تنتج الناقة تنتج. لا. نعم ياسر، ثم قصدي سام هو البيع ان يرد الثمن او تسليم المثمن الى ان تنتج الناقه او تنتج تفيه. طيب، اذا الذي فسر به الحديث انه مو نفس ان البيع لم يقع على الحمل ولا على حمل الحمل، البيع وقع على شيء اخر لكنه مؤجل ايش الى ان تنتج الناقه وتنتج التي في بطنها. وقلنا ان هذا خلاف ظاهر الحديث، خلاف ظاهر الحديث، لكنه له وجهه نظر. اذا يتلخص من ظاهر الحديث ومما فسر به الحديث اربع صور.

جزاكم الله. عشان الموضوع واحد ذكرنا صورتين. الصورة الثالثة أن يأتي إلى صاحب دكان عنده بز فيقول ارمي هذه الحصات فعلى أي خرقة أو ثوب تقع فهو عليك بكذا. فرمى الحصات فأصابت فهو عليك بعشرة فرمى الحصات فأصابت ثوبا يساوي 20. من الغانم؟ المشتري. ورجل آخر رمى الحصات فأصابت ثوبا يساوي 5. الغانم البائع. إذن هذا ميسر لا يجوز. هذه ثلاث صور. الصورة الرابعة أن يضم يديه على حصى، يده على حصى أو يديه، يعني يأخذ كومة من الأرض حصى، ولنفرض أن الأرض فيها حصبة، فأخذ بيده هكذا حصبة وقال بعتك من هذا القطيع عدد ما في يدي من الحصى بألف درهم كذا. فمن هذا زين؟ طيب قال يلا قبلت عد. إذا عد يمكن الحصى يطلع كم؟ كثير، يمكن يطلع قليل، حسب اليد وحسب صغر الأداء وحسب جودة الكمش. نعم هذا أيضا غرر. بالعكس لو قال بعتك هذا القطير بعدد ما في يدك من الحصى من الدراهم، الأول قدرنا المبيع وهنا قدرنا الثمن، نقول هذا أيضا لا يجوز من أجل الجهالة، لا يجوز من أجل الجهالة. هذه 4 صور، ها 5 صور. طيب نعم إلى 5 صور. 5 صور. طيب أي بس أنت عكسها، لم هي الأولى والثانية مثل بعض، مختلفة بلا شك. هي 5 صور. في أيضا صورة السادسة بأن يقول بعت عليك ما يزن هذه الحصات من الموزونات بكذا وكذا، وهو لم يعين الحصات. أنا قلت هذه وهو لم يعينها. بعت عليك ما يزن حصات من هذه الأرض أو ما يزن ما تحمله من الحصى من هذه الأرض بكذا. نقول هذا أيضا لا يجوز لأنه مجهول. وبهذا تبين أن بيع الحصات داخل في قوله وعن بيع الغرر، عن بيع الغرر. وهذا بالحقيقة يعتبر قاعدة أن كل بيع فيه غرر فهو محرم. والجملة الأخيرة نتكلم عليها إن شاء الله في المستقبل لأنها مستقلة. نعم لا يا في حديث ابن عمر الأول أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة. فك لنا هذه العبارة عادل سبحان ما أحضر الرحمن. لا فك العبارة حبل الحبلة. الحبل يعني الحمل، والحبلة جمع وهي الحامل. إذا معنى حمل الحوامل، حمل الحوامل. طيب وش معنى يعني وش معنى نهى عن بيع حمل الحوامل؟ يعني نهى عن في بطن الحامل هذه واحدة أو عن بيع الحمل الذي في الذي حمل الحمل حمل الحمل أحسن إذا نسجت الناقة جاءت بالأنثى كسبت ثم تحمل فيبيع حملها طيب هذا هو ظاهر اللفظ طيب ما هي العلة في من الصورة الأولى يعيد أن يبيع حملة الجهالة والغرض الجهالة والغرض كيف لأنه لا يعلم هل هذا الذي سبقنا ينفك أو لا يحيى أو يموت أو يكون واحد أو اثنان أو ذكر أو أنثى فهذا الجهالة طيب صح الوجه الثاني فهد الوجه الثاني أشد جهالة الغرض نعم لأنه لا يعلم الأولى ثم لا يعلم الثاني صح يكون الأول مجهولة والثاني أجهل وأيضا معدومة الثاني فيه أيضا زيادة وهو العدم فلذلك لا يصح فيه معنى آخر فسر الحديث ابن عمر أو نافع أنه فسر ابن عمر أو نافع بإيش أنه البيع إلى أجل مجهول البيع إلى أجل مجهول هذا سواء كان تأخير ثمن أو كان تأخير البيع نفسه هذا صورة مثل مثل يقول أبيعك هذا الجمل وتعطيني ثمنه إذا نسجت الناقة الفلانية زين فهذا تأخير ثمن يعني بعتك هذا الجمل بعشرة ريالات إلى الناقة تحل إذا أنتجت الناقة أو التي في بطنها طيب تأخير المدير يقول اسم أعطني الدراهم وإذا نسجت الناقة أعطيك البعير هذا بيع الحمل لا بعيرة ثانية نعم بعيرة ثانية طيب في بعد وجه تأجيل الثمن هذا هو اللي قال تأجيل المبيع المثمن يعني ذاتك يعني مدة تنتهي إذا نسجت الناقة أو نسجل في باقيها الثاني وهذا كالإيجار كأنه إيجار مجهول أنا بيع الناقة لمدة معينة فإذا نتجت ونتجت التي في بطنها استرد البائع المبيع وتكون كالإجارة وإجارة من المال لا مخبار نعم شيخ أن يعلق المبيع إلى أن تنتج الناقة ثم تنتج في بطنها يعني يؤجر نعم يؤجر يقول بعتك هذه الناقة كذا إلى أن تنتج الناقة الحامل الآن ثم ينتج الذي في بطنها وحقيقة هذا البيع أنه إجارة إلى زمن مجهول طيب نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن بيع الولاء وهبته ما هو يا طلال طلال بن عباس نعم الولاء هو لحمة كلحمة النسب تشبهها لحمة كلحمة النسب وش تعريفه لأن لحمة كلحمة النسب ما أعطي تصور تعريفه لغة وشرعا شرعا يعني عصوبة تثبت للمعتق وعصبة المعتق المعتق وعصبة المتعصبين بأنفسهم أي نعم زين أحسن طيب ما حكم بيع يا طلال لا يجوز لماذا لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك طيب ما الحكمة الحكمة أنه ليس من الأشياء التي تباع فهو خير حكمة النسب أحسن كما أن الإنسان لا يبيع نسبه ولا يبيع ولا فلا يبيع ولا أيضا طيب ما هو الدليل على أن الولاء للمعتق لا يتعدى؟ نعم. طيب حديث أبي هريرة أظن ما كملناه. طيب يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاد ويكرم أن لها عدة صور وعن بيع الغرر الغرر كل ما فيه جهالة واحتمال كل ما فيه جهالة واحتمال فهو غرر وعلى هذا فعطفه على بيع الحصاد من باب عطف العام من باب عطف العام على الخاص وهذا فائق في اللغة العربية فيكون الخاص الذي ذكر كأنه مثال مقدم لهذه القاعدة العامة كأنه مثال

الطعام الذي يجري فيه الكي كالبر والشعير والتمر والزبيب والأقط، هذه والرز والذرة هما أشبه ذلك. المهم الذي يؤكل ويكال، إذا اشتريته فلا تبيعه حتى تكتاله. مثال ذلك، اشتريت من صاحب المزرعة هذه الكومة من الزرع، من البر، من الحب، كل صاع بدرهم. فجاءني شخص وقال بع علي هذا البر الذي اشتريته من فلان، هل يجوز؟ لا يجوز، حتى أكتاله أولا ثم أبيعه، إذا كلته بعته عليه. فإذا قال بعه علي وأقتاله أنا بالوكالة عنك والأصالح عن نفسي، نقول لا يصح، لا يصح ولا يمكن أبيعه، أوكلك في قبض لا بأس، اذهب واقتله نيابة عني، ثم إذا اقتلته وتم اقتياله ائتلمني وأبيع عليك. طيب، ما الحكمة من بيع، من عدم البيع؟ لأن للجهالة، لأنه لا يتحقق القبض إلا بالاقتيال، قد ينقص وقد يزيد، قد ينقص وقد يزيد. والعادة أن هذه الحبوب كلما مضى عليها وقت تنقص ولا تزيد؟ لا لا تنقص، إلا إذا كان الجو فيه ندى هذه ربما تزيد، وإلا في الأصل أن كل ما مضى عليه وقت يبست، وحينئذ إن زادت صار الغبن على المشتري، وإن نقصت صار الغبن على من؟ على البائع. فأنا أكيلها أولا ثم بعد ذلك أبيعها، إن نقصت بعد الكيل كان عليا مو على البائع. لهذا نهى الرسول عليه عن هذا. و نعم، لا ناخذ بالعرف، اي نعم، الكيل فيما يكال والعود فيما يكال. نعم، اللهم أنت تعلم ما بين مشاكل، فأو كذلك. نعم. لكن إذا خصص قال أنا مثلاً أنا تبرست قبل جوا المصحف على وخصص. ما في. هذا لا في يعني شمولة. لا ما أظن. لأن التخصيص لابد من ذكره. الرسول أحياناً قد يطن في الدعاء. يقول الضغ يقول لا تبقى وجل على ذو سر. لا ما جاء غير الدم. المقصود. المقصود انه ما يجي مثلا يقول اللهم اني اسالك الجنه والحور والقصور والدور والذهب والحلي الذهب والحلي الفضه والحرير وحلي اللؤلؤ، هذا اللي تصل الى يده. نعم شيخ، الشيء مستكبر في مثل السلطه مثل البطيخ، نعم يعني يجهل هل هي حمراء ام غير حمراء، إيه؟ ولا يعرف ان اهل الخبره، هل يقول مثل إذا جاء صبي يشتري يبتبع عليه هذه وش تقولون في هذا؟ يواجه ما يعرف أنه مستوي أو غير مستوي إلا أهل الخبرة. فهل يجوز للبائع إذا جاءه إنسان صبي إنسان لا يعرف أن يبيع عليه؟ ها؟ عندنا قاعدة الرسول صلى الله عليه وسلم بينها لنا، الرسول عليه الصلاة والسلام بينها لنا، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فأنت هل تحب أنه يجي رجل لأنك أنت قريب ما تعرف ويبيع عليك هالجحة الخاربة أو اللي توه ما بعد استوت؟ نعم ترضى بهذا؟ إذا لا ترضى بهذا، هو ما يحترم كذا، هو ما يحترم كذا. إيه لكم بعضهم يعرف مثل ما قال الخسام، بعضهم يعرف يعرفون بطق ولا بدر ولا اللي ما عرف ولا حل، يعرفون ذلك. نعم دقيق. طيب لكن لو قالنا قائل هذه الجهالة إذن عامة الناس ما يعرفون الحقيقة، عامة الناس لا يعرفون، مو بالغريب فقط، حتى الإنسان الفاهم ما يعرف. لو قال قائل لا تصحح بيع الجح إلا على السكين، ها؟ يقول هذا لا يمكن ذلك، هذا شيء من الفساد، شيء كثير، في شيء كثير من الفساد. ثم أيضا ربما يكون بعضهم مستوي لكن ما يكون ملون، ثم يقول نشترط مع السكين نهذاب. نعم، إذا جاءك الواحد يقول لله شقه لي، وإذا شقها لا قال عطنا ذوك، ويجي واحد جديد يقول عطنا ذوك، وهذه المشكلة. نعم، الشيء اللي سمح فيه الشرع. نعم، مثل المغالبة اللي سمح فيها الشرع، مثل المصارعة ومثل هنا هذه يمكن يصير في نفس الإنسان ناشف. هنا قلنا أن ملاها هنا. نعم صحيح. يقول الأخ غانم إن أيضا حتى المسابقة التي أباحها الشارع كالمسابقة على الأقدام مثلا، الغالب ينتصر ويشب، والمغلوب ينهزم ويصغر وجهه ويخف وزنه. نعم، وش تقول في هذا؟ نقول فرق بين الأمرين. في مسألة البيع فيه معاوضة، معاوضة مشاحة، أنا مثل من دراهم وأنت قابض، لكن هذه ما فيها معاوضة، فيها حث وتنشيط. ولهذا لو وهبت لإنسان جملا شاردا، وهبت له جملا شاردا، قلت يا فلان جمل الشارد اللي هذا صفته وهذا صفته قد وهبته لك وقبل، يجوز؟ لا يا ربما يلقاه ربما ما يلقاه. ما في معاوضة، ما في معاوضة. فلا المصارعة المباحة هنا نصبر الناس تسبب يعني فتن. على كل حال كل شيء مثل تسبيب الفتن، لكن الأصل الأصل ما في معاوضة حتى أن الإنسان يندم ويخسر. هذا يصير بنفسه على الثاني، إذن هذا أخذ منه دراهم، أخذ منه دراهم. وحنا ذكرنا الآية أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء، وقلنا هذا سبب التحريم. أي نعم. معي قوله أي قول أبي هريرة إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر. ما هو بيع الحصاة يا ياسر؟ فنفهم ما أقول. يقول أن يبيعه من الأرض ما يصل إليه أو ما تصل إليه الحصاة إذا رماها فيرميها، والعلة في ذلك الغرر والجهالة. طيب قوله عن بيع الغرر، ما معنى بيع الغرر؟ بيع الجهالة، بيع الجهالة والاحتماء بين أن يكون غانما أو غارما. طيب مثال يا فهد في الغرر. نعم، مثل أن يقول بعتك هذه الناقة، بعتك أن يبيع حمل الحمل أو حمل الحمل، فبيع غرر. صحيح، أن يبيع حمل الناقة هذا بيع غرر. طيب إذا باعه ما في دكانه، وباعته كما في هذا الدكان وهو لم يره ولم يحصيه، ليش؟ كان في جهاله وغرر، لا يدري هل الجميع ما في هذا الدكان صحيح أو فعلا. إذن داخل في بيع الغرر، داخل في بيع الغرر. طيب باع حماما طائرا خالد، في المذهب المشهور أنا أقول لا تقول على المذهب ولا شيء، قل حلال ولا حرام في تفصيل يا شيخ. تفصيل إذا كان يعتاد الرجوع الى هذا الى مكانه فهو ليس من بيع الغرر، لانه كان الابل الذي يرعى في مرعى وان كان لا يعتاد فهو من بيع الغرر لانه غير مقبول على الاسلام. طيب اذا نقول اذا كان لا يعرف الرجوع فانه لا يصح لدخوله في بيع الغرر المنهي عنه، وان كان يعرف الرجوع صح نعم لانه كالابل التي في مرعاه كذا. طيب اذا قال احمد اذا قال اشتريت منك هذه السلعه بما في يدي من الدراهم، يجوز ولا ما يجوز؟ لا يجوز. طيب قال ادخل يدك في هذا الكيس وخذ دراهم فما اخذته فهو ثمن ناقة هذه. وش كذا يعني يجوز ولا ما يجوز؟ ها لماذا؟ قد يغنم المشتري وقد يخسر، يعني قد يأخذ دراهم كثيرة أو دراهم قليلة. طيب الحديث الثاني حديث أبي هريرة يقول من اشترى طعاما فلا يبيع حتى أفتاله عليه. ما المراد بالطعام؟ مثل مثل ايش؟ طيب التفاح وهل هو مراد بالحديث؟ لماذا؟ حتى الثالث وهذا لا يكاد كذا. طيب رجل اشترى من شخص أرثى كيسا كل صاع بدرهمين أخ ثم باعه قبل أن يكيله، لا يجوز لازم يبيعه بالكيس، يعني لا يجوز بيعه، لا يجوز بيعه إلا بالكيس. الرجل باعه الآن باعه قبل أن يكيله ولو لأنه اشترى مكيل، ها ولو لأنه اشترى مكيل. وش الدليل؟ عندي دليل على هذا. حتى يكتاله، من اشترى طعاما فلا يبيعه حتى يكتاله. طيب أظن ما كمل الشرح في الواقع، ها؟ طيب قوله من ابتاع من اشترى طعاما فلا يبيعه حتى يكتاله، ذكرنا أن هذا كلمة طعام عامة ولكن حتى يكتاله تخصصه بماذا؟ بما يكال. وهنا نسأل هل يقاس عليه غيره؟ مثل أن يبيع شيئا يوزن فنقول لا تبيعه حتى تزن؟ الجواب نعم، نقول إذا باع الإنسان شيئا يوزن فلا يبيعه حتى يزنه، لأن العلة واحدة وهي احتمال الزيادة والنقص، ولأن متعلقات البيع الأول لم تتم بعد فيبيعه وقد تعلق به شيء من تمام العقد الأول وهو الكيل أو الوزن. طيب هل يقاس على ذلك ما يباع بالعدد؟ مثل أن أقول بيعتك هذا التفاح كل واحدة بكذا وكذا، أو هذا البيض كل واحدة بكذا وكذا، وأنا قد اشتريتها من فلان عددا. الجواب نعم، لأن يعني العلة واحدة. وهل يقاس على ذلك ما بيع بالذرع؟ مثل أن أبيعك هذه الطية من الحبال كل متر بكذا وكذا. الجواب نعم نعم، لأنه يحتاج إلى ذرع، يحتاج إلى ذرع. فإذا قال قائل ما هي العلة؟ ما هي العلة؟ نقول اختلف في هذا أهل العلم. فابن عباس رضي الله عنهما ذكر أن العلة أنه قد يتخذ حيلة أو أنه يشبه بيع دراهم بدراهم،